يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم القبول للرجال دون الكلام الفاحش؟ نعم. يقول: ما حكم القبول للرجال دون الكلام الفاحش؟ القبول لا يستعمل لا للرجال ولا للنساء، القبول من آلات الملاهي، ولكن يجوز للنساء استعمال في الدف هو دون وجه واحد في الأعراس وفي العيد كما أقره النبي صلى الله عليه وسلم، في العرس في العرس من أمارات إعلان النكاح ومن علامات إعلان النكاح، لأنه يجب إعلان النكاح، ومن إعلان الدف وعزيمة وليمة ووزير من أصحاب الزوج عند ذهابه إلى النكاح، كل هذا من إعلان النكاح يجب أن يكون معلنا. ومن أجل هذا حرم ما يسمونه بنكاح المسيار، يعني يتضمن التدليس والإخفاء وأعمال منكرة، فهو من المحرمات، فهذا المسيار من المحرمات من القبائح، لما يتضمن من السر والخيانة والخديعة، فلا يجوز النكاح إلا بإعلان يعرف الناس العقد والزواج من فلانة من فلان، يعرف الجيران، يعرف أهله، يعرف الناس الذين حوله، حتى لا يكون سفاحا ولا يكون زنا. فالطبول لا تستعمل، لا يجب استعمالها، لأنه من آلات الملاهي، لكن الدف تستعمله النساء في اجتماعهن إلى العرس، وهكذا أقر البنات على استعماله يوم العيد، وقال إن لكل قوم عيدا، فيستعمله البنات في العيد والنساء في العرس، ولكن بالأغاني المباحة لا بالأغاني المنكرة، بالأغاني التي مدح الزوج، مدح الزوج، أهل الزوج، أهل الزوج، الحث على النكاح، الحذر من العزوبة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.